نور صاحب التداني الحبيب هداني نور صاحب التداني الحبيب هداني أماني من جور وبطش ومن غار أماني الحبيب هداني يا صبحي الهداني ومن عليك بها